أنا عندي الشغالة هذه. المعاوضة كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحة والتكسب وما أشبه هذا، هذه معاوضة. لا يرضى أحد المتعاقدين إلا بإيش؟ إلا بعوض، إلا بعوض. هذه لا بد أن تحررها، فحررنها. وهذا هو معنى قولنا في كتاب البيع: يشترط أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما، لأن البيع عقد معاوضة ولا تبرع؟ معاوضة. حررها، لا يبقى فيها أي جهل، ودع المخاطرة، لأنك إذا لم تحررها صار فيها مخاطرة، والمخاطرة من الميسر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. وفي القرآن قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإنما كان هذا لازما التحرير، لأن كل واحد من المتعاقدين يريد حقه إيش؟ كاملا. كل واحد يريد حقه كامل. فإذا كان هناك مخاطرة صار أحدهما غانما والثاني غارما، فانقلبت المعاوضة إلى رهان وميسر، وهذا حرام. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى أيضا عن بيع الحصاة، ونهى أيضا عن بيع الحمل في البطن، ونهى عن حبل الحبلة. كل هذا لأنها غرض وجهالة. وقال في السلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. القسم الثاني من العقود التبرعات. التبرعات، ها؟ الوقت انتهى؟ طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم عفى الله عنه: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف قدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس منها مغرم، فليس فيها مغرم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. من ذاك صيغات العقود مطلقة، ونحوها في قول من قد حقق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا عندي أبيات ملحقة. آخر ما قرأنا: ثم العقود ويضم المثلي بالمثل وما ليس بالمثل بما قد قوة. ها؟ أخذنا؟ طيب، في أيضا عندي بيت: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. أخذنا؟ طيب، وما على المسلم من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل. طيب، أو وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكون مأذونا به من مالكي. أخذنا هذا؟ طيب، بسم الله. إذن نبدأ: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. أخذنا؟ طيب، العقود تنقسم إلى قسمين: عقود تبرعات، وعقود معاوضة، وعقود توثيقات. وهذه ليس فيها ملك، يعني عقود التوثيقات، اللهم إلا إن آلت إلى الملك فربما. عقود المعاوضة مثل البيع، الإجارة، عقود معاوضة، هذه لابد أن تحرر، تحرر بالعلم والقدرة عليها وما إلى ذلك مما لا بد منه. وعلى هذا فإذا بعت شيئا مجهولا بشيء معلوم فالبيع باطل غير صحيح، وإذا بعت شيئا مجهولا بشيء مجهول فهو أولى بالبطلان. ودليل هذا بالأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول غرر، ولأنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام يعني عن بيع الحمل، ولأنه نهى عن بيع حبل الحبل. فهنا قاعدة من السنة وهي النهي عن بيع عن كل بيع فيه غرر. ثم هناك مسائل معينة كحبل الحبل وما أشبه ذلك. هذا دليل. أما التعليل فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الكراهة والعداوة والبغضاء، ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله. فلهذا كان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرر. بيع الآبق لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه، حتى لو وصف بأدق الأوصاف فإنه لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. إذا لابد من تحرير البيع. فإن علمنا أن الآبق محبوس بمكان معين مقدور على تسليمه جاز ذلك. طيب، مثل ذلك أيضا بيع الطير في الهواء لا يصح لأنه غير محرم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، حتى لو ألف الرجوع يعني لو كان من عادتها أن نرجع إلى مأواه فإنه لا يصح بيعه لأنه قد يرجع وقد لا يرجع. طيب، وكذلك في الأجرة لا بد أن تكون الإجارة معلومة، الأجرة التي تدفع معلومة، ولا بد أن يكون النفع الذي استؤجرت العين من أجله لا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن تكون العين المستأجرة أيضا معلومة. فمثل رجل استأجر حجرة لا بد أن نعلم لماذا استأجرها، هل سيجعل فيها أموالا ذات خطر أو يجعل فيها أموالا تكون سببا لجلب الحشرات والفئران والجرذان وما أشبه ذلك، أو يريد أن يجعلها دكانا يضع فيه الأموال التي اعتادها الناس التي تجعل في الدكاكين حسب العادة. ثم لا بد أن نعرف أيضا هذه الحجرة ما ساعتها، ما تعرضها للشمس والهواء وما أشبهها. كذلك الأجرة لا بد أن تكون معلومة حتى تكون محررة. إذا نقول القاعدة كل عقد معاوضة لا بد أن يكون محررا من حيث العلم والقدرة على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به المنفعة. قال ودع المخاطرة، هذه إشارة إلى ما ذكرنا من قبل أن بيع غير المحرر أو عقد الإجارة عليه مخاطرة، والمخاطرة نوع من الميسر، ويظهر هذا جليا في بيع الآبق والشارد، وذلك لأن المشتري يشتري وهو إيش مخاطر، قد يحصل وقد لا يحصل، إن حصله فالمغبون من المالك الأول البائع، وإن لم يحصل فالمغبون المشتري المالك الثاني، فلهذا كان هذا حراما. ثم قال وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، إن تكن تبرعا فأمرها أخف. وجه ذلك لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. إن تكن تبرعا مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص فيقول قبلت، فهنا تصح الهبة، لماذا؟ لأنه إن حصل هذا العبد العابر فهذا المغرم، وإن لم يحصل فليس فيه مغرم، إذن خرج عن الميسر. طيب، هل إذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء؟ نعم، لا يحصل، لأن الموهوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه وليس له حق أن يطالبه بشيء. كذلك التوثقة، والتوثقة أضيق من التبرع. التوثقة مثل الرهن، الرهن إذا قال مثل رهنتك هذا البيت، والمرتهن لا يدري ما في البيت من حجر وفرش وغيرها، ما يعلم، فهنا نقول يصح الرهن، وذلك لأن الدائن لا يضيع حقه، إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيه مغنم لأن حقه سيبقى. نعم، لو فرض أن الراهن خدعه وقال هذا في كذا وفي كذا وفي كذا مما ليس فيه فهذا حرام، وله أي للمرتهن الخيار بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسخ، ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطا في البيع فله فسخ البيع، وإن لم يكن مشروطا فليس له فسخ. طيب، لو قال أنا رهنتك إحدى هاتين السيارتين، يصح أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأن أي واحدة سيكون له فيها فائدة، أي واحدة منهما سوف يكون له فيها فائدة، ولذلك لا يجب تحرير العقود، عقود التبرعات وعقود التوثقة لا يجب تحريرها كما تحرر عقود المعاوضة. طيب، امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر المهر، تزوجها ولم يقدر المهر، لا نوعه ولا جنسه ولا قدره، فهل يصح العقد؟ ها؟ يصح، لأن هذا ليس عقد معاوضة. نعم، ولذلك يصح أن تخالع أيضا في الخلع، يصح أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم. امرأة قابضة على دراهم وقالت لزوجها أنا أريد أن تخالعني على ما في يدي من الدراهم، قال قبلت، خالعتك على ما في يدك من الدراهم، يصح الخلع؟ طيب، الدراهم ما يدرى، يمكن تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة، أو صغيرة لا تسع إلا دراهم صغيرة، نقول ولو كان هذا محتملا. لماذا؟ لأن ليس المقصود المعاوضة، المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا العوض. ولهذا قال الفقهاء يصح أن يخالعها على ما في يدها من دراهم أو على ما في بيتها من متاع وإن كان لا يدري. الصداق أيضا كما سمعتم كما مثلنا أولا يصح أن يتزوج المرأة بدون ذكر الصداق، ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل. نعم. ثم قال لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. وكل ما أتى، هذه قاعدة ثانية، أظن أخذنا قاعدتين الآن، العقود إن كانت معاوضة وإن لم تكن معاوضة، هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة في درس الليلة قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. الأمور إذا أطلق الألفاظ إذا أطلقت فهل تحمل على الأمر الشرعي أو على الأمر العرفي أو على ماذا؟ نقول هذه لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهنا نرجع إلى إيش؟ للعرف. وإما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى الشرع، فهنا نرجع إلى الشرع. وإما أن لا نعلم هذا ولا هذا فيرجع إلى العرف. مثال ذلك الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف بنص الشرع. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. هذا واضح أنه أحيل فيه على الشرع، يعني على العرف، واضح أنه أحيل فيه على العرف فيؤخذ به. الثاني ما أحيل فيه على الشرع، فهنا نأخذ بالشرع ونلغى العرف. مثال هذا: لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له وافقوا على ذلك وتبايعوا على هذا، فهنا نرجع إلى العرف أو نقول هذا مرجعه إلى الشرع. الثاني مرجعه إلى الشرع، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع وقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. الثالث ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف، فهنا فهذا يرجع فيه إلى العرف. مثاله الحرص، حرص الأشياء، والحرص كل ما تحفظ به الأموال فهو حرص، وهو يختلف. حرص الذهب والفضة كحرص المواشي بهلول؟ لا. كيف؟ نعم، الذهب والفضة يحرز بماذا؟ بالصناديق المغلقة وراء الأبواب، والغنم بالحضائر. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا العرف، فما جرت العادة أن يحفظ به المال فهو حرز. رجل أعطاك دراهم قال: هذه أمانة عندك، وديعة. فذهبت إلى حوش الغنم وحلبت ما تحلب من الغنم، ثم ألقيت الدراهم في الدريشة في مكان الغنم، وجاء السارق فسرقه، هل تضمن؟ ليش؟ لأن هذا ليس بحرص، هذا ليس بحرص. لكن لو أنه أعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها، ثم جاء إنسان وكسر الصندوق وأخذها، فلا ضمان، لأن هذا حرص، حرص في العادة. فصارت الأشياء ثلاث أقسام: أولا ما أحيل فيه الأمر إلى الشرع فيجب الرجوع فيه إلى الشرع، ما أحيل إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، ما لم يحل على هذا ولا هذا فيرجع فيه إلى العرف. هذا في باب المعاملات. أما في باب العبادات فقد عرفنا من قبل أنه لا يمكن أن يشرع الإنسان عبادة إلا بإذن الشارع. أهل البحرين. نعم شيخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عساكم فاهمين. نعم الحمد لله متابعين. بارك الله فيك. الآن لكم أسئلة. لكم الله خير. شيخنا، ما حكم طباعة التقاويم التي فيها جداول مواقيت الصلاة؟ علما ان هذه التقاويم تحمل اعلانات دعائية تجارية ثم تعلق في المساجد. اي نعم، لا بأس ان تعلق في المساجد، لكن تطمس الدعاية. نعم. اذا كان دعاية لمحرم. لكن ربما يقول هؤلاء الذين جعلوا هذه الدعاية: نحن جعلناها تقربا الى الله عز وجل لعله يغفر لنا، ما قصنا الدعاية. لأن دعايتنا على اللافتة في اللافتة التي على الباب. إنما نحن إذا خشينا أن نقصهم الدعاية نقطع عليهم الخط ونطمس دعايتهم. شيخنا، ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من أن الرؤيا تقع كما تعبر؟ نعم، المراد أن الإنسان إذا رأى رؤيا وعبرها وقعت كما عبر. ولهذا يحذر الإنسان من تعبير المكروه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من رأى مكروها في منامه أن لا يخبر أحدا ولا يذهب إلى العابر ليعبره، لأنه إذا عبره وقع. أما لو رأى ما يسره فليخبر به من يحبه، وإذا عبر على الوجه الذي يسره فهذا طيب. نعم شيخنا، في نفس المسألة، يعني لو كان الرؤيا إذا كانت من الله فهي إخبار عن أمر سيحصل، أليس كذلك؟ بلى. فإذا عبرت خطأ كيف تقع كذلك؟ أيه. فإذا عبر خطأ فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب المعبر أو الذي عبر له، فتقع على خلاف ما يحب. نعم، إن شاء الله إليك. شيخنا، ما فائدة تأخير نبي الله يعقوب الاستغفار لبنيه إذ قال لهم سوف أستغفر لكم ربي؟ نعم، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من يقول أنني سوف أستغفر لكم ربي لينظر في الأمر ويتدبر ويرى هل إن أولاده أهل للاستغفار أو لا، ومنهم من قال إنه قال سوف أستغفر لكم ربي إنه أراد أن يختار الأوقات التي تكون أقرب للإجابة أو الأحوال التي تكون أقرب للإجابة. هنا شيخنا، هل يصح وفي يمكن احتمال ثالث أنه قال سوف أستغفر لكم ربي أنه وعدهم لكنه لم يعيدهم أو لم يستغفر لهم فورا لئلا يزهوا بأنفسهم ويغتروا بأنفسهم. نعم، فيكون تأخير العقوبة تأخير الاستغفار نوعا من عقوبته. نعم شيخنا، ما هو القول المحقق في الأسباط؟ هل هم بنو يعقوب عليه السلام؟ والله عندي بها توقف، والظاهر أنه كما اختاره صاحب المنار وغيره أن المراد بالأسباط أسباط بني إسرائيل، وأن قوله تعالى وما أوتي موسى، وأن قوله تعالى والأسباط قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إن المراد بالأسباط أي الأنبياء من بني إسرائيل الذين في الأسباط أي في الأمم. نعم، وهذا القول يسلم به الإنسان من إيراد يريده كثير من الناس ويقول كيف فعل أولاد يعقوب بيوسف هذا الفعل وهم أنبياء. الحجاج يشير إلى خمسة اليوم. بارك الله فيكم، يعني انتهت الأسئلة شيخ؟ حسب تموين الحجاج إلى غد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحيانا يكون بين البيع والمشتري شيء من المودة والمحبة، فيأخذ المشتري السلعة ويقول للبائع الثمن بعد فترة من غير أن يتفق على الثمن، أو يقول البائع للمشتري خذ السلعة والثمن بعد فترة، هل يصح على أسباب أن يختلف؟ سبحان مقلب الخلق، ربما لا يختلفان، وإذا تبين أن الثمن كثير يزعل المشتري يقول ليش ما خبرتني. ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقول دقق الحساب تطول العشر أو الصحبة، فإذا قال والله خذه باللي تبي أنا وياك واحد، تقول لا يا أخي أنا وياك واحد والرسول كاسر جابر بن عبد الله ما كسبه، وهو أكرم منه وأكرم منك. وهذا صحيح، ربما الإنسان يستحي لقالت له أحسبك اللي تبي، ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي، قال والله أبي 1000 ريال ابن حلال، أنا حسبه 10 ريال مشكلة. نعم إيش؟ نعم هذا فيه عقد استمتاع. قال الله تعالى فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن. والإنسان ما يقصد في الواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق، ما يقصد أنه مثل ما يشتري البعير أو السيارة، أهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة. نعم أيا الخل ليس من العقود، من الفسوخ. لا لازم، ولهذا لا تحل المرأة إذا خلعت الزوج لا تحل له إلا بعقد، حتى ولو كانت في العدة لا تحل إلا بعقد. ولهذا ينبغي المرأة إذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن تستقيم معه بأي حال من الأحوال واتفقوا على الطلاق، ينبغي أن تقول له إذا لابد أن نذكر شيئا. قال لا أنا وياكم واحد ولا منكم شيء. نعم هو ربما يقول هالكلام علشان تكون الطلاق يكون الطلاق رجل، لكن ينبغي تلزم عليه ولا ما يصير، أنت خسرت شيء كثير. يبقى نعطيك له 100 ريال، إذا أعطته 100 ريال خلاص ملكت نفسها الآن، لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد. نعم إيش يجعل حجرة؟ من سيجعل حجرة؟ المستأجر ما يملك هذا، المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة إلا بموافقة صاحب الدار، وإذا وافق صاحب الدار زال الإشكال. لا يجوز. نعم له لصاحب الدار إذا بنى حجرة ولم يعلم، لصاحب الدار أن يقول لله اهدمها الآن واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونها حفرا وما أشبه ذلك. انت السؤال تهل الوقت. طيب كيف؟ إذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة ما يضمن، ما يضمن إذا ثبت أنها مصروفة ما يضمن، أما إذا ادعى أنها مصروفة فهنا يضمن. وما ادعى حتى لو سرقت بشكل أمان كل من عندك حتى ظلم وحسب ورسل يكون هذا ظلم. لا أنا لا أصدق بهذا. إذا ثبت أنها سرقت يعني عرف جاء الإنسان في الليل وسرقها ما يظن والله في بلد كنت قانون إيش قانون على كل هو شرعا لا يظن. لا أما إذا ادعى أنها سرقت فنعم يظن، لأنه يعني لولا هذا ما استقامت منه، ولهذا يظنونه لو أخطأ في الصرف، لو أخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يضمن. لأنه يخشى أن يتلاعب الناس. مراجعة. نعم. إذا شل مراجعة مهما مهما نخلي الرسلين بعد الثانيات مراجعة. ها؟ لا أقول نخلي الفصلين الأخيران مراجعة جديدة بمعنى نراجع الآن شباب الدرس القادم مراجعة. كيف؟ إلا أن إذا كانت في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيته فالحراسة عليه هو. لا بس يجب أن نتحفظ أكثر، يجب أن نتحفظ أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: من ذاك وكل ما أتى ولم يحذني الشر كالحلم بالعرف حلي، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا بإيش؟ نعم، ثلاث حالات. ها؟ نعم. إن حدد الشرع فالمرجع للشرع كالمواريث مثلا، الزوجات لهن نصيب والأم لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب إذا أحاله الشرع على العرف أيضا التزمنا بالعرف، وهذا أيضا كثير، مثل ها؟ نعم، الإنفاق على الزوجة مثلا. وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا يرجع فيه إلى العرف. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، أظن شرحنا هذا. ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرس؟ أبيد، ما معنى كالحرس؟ ما هو الحرس؟ طيب يعني الموضع الذي تحفظ فيه الأشياء. طيب والصورة في المسألة يعني لو مات الإنسان أعطاك بهيمة وديعة قال خذ هذه احفظها لي إلى بعد أسبوع. نعم، أن حرزها تحفظ في الحوش بالأحواش. طيب فلو أدخلها في الحوش وأبقى الباب مفتوحا هل هذا حرز؟ لازم حرز. طيب لأن الناس لا يقولون هذا حرز. رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في صيب المنزل، هل هذا حرز أو لا؟ ليس بحرز. ليش؟ أحسنت، لأن هذا يخالف العرف. طيب قوله فبالعرف احددي فيه إشكال من جهة النحو، لماذا جاءت الفاء في خبر المبتدأ والفاء الرابطة إنما تكون في أدوات الشرط؟ كلمة كل متضمنة لمعنى الشرط. وهي ما معنى الفسخة؟ نعم، ما معنى الفسخة؟ لا، هو كلمة كل المبتدا كان يتضمن لمعنى الشرط. وهي كل. نعم، وهي كل. طيب كل ما أتى والمبتدا إذا تضمن معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفعل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: من ذاك صيغات العقود، ما شرحناها. من ذاك أي مما يرجع فيه العرف صيغات العقود، وإعراب من ذاك صيغات مبتدأ وخبر، من ذاك خبر مقدم وصيغات مبتدأ مؤخر. وصيغات جمع صيغة، والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد. صيغات العقود، العقود جمع عقد، ويراد به عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعارية والوديعة وغير ذلك. وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقود في أنه يرد فيه، يرجع فيه إلى العرف، إلى العرف في كل عقد. ومن ذلك على قول الراجح عقد النكاح، فإن عقد النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه. المذهب يقولون لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، أنكحتك أو زوجتك، أو بلفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك إذا كان تزوج أمته، وإلا فإنه لا بد من عقد الإنكاح من لفظ الإنكاح أو التزوج. وتعليلهم أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن، ويذرون أزواجا تزويج والنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم، أي أنه ينعقد بما دل عليه. ودليل هذا أولا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوج بغير لفظ التزويج، فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها أنه قال: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها، وهذا ليس لفظ التزويج، ملكتكها. وجاء أيضا في تزوجه صفية قال لها إيش؟ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. فدل هذا على أنه أنه أي النكاح ينعقد بما دل عليه. طيب، إذا قال جوزتك بنتي، جوزتك، قال قبلت ودخل عليها، فالمذهب أن النكاح غير صح، غير صحيح. وإذا جمعها فهو جماع شبهة، ويجب أن يفرق بينهما ثم يعقد من جديد. لكن على القول الذي ذكرنا يصح العقد ولا لا؟ يصح، لأن جوزتك عند العامة مثل زوجتك، ما في إشكال. طيب، لو قال ملكتك بنتي، على المذهب لا يصح، وعلى الصحيح يصح. لو قال أعطيتك بنتي، لا، فصل، المذهب لا يصح، ما في إشكال. والقول الراجح فصلوا، إن كان عند الخطبة، إن كان عند الخطبة فليس عقدا، كان عند الخطبة يعني جاء يخطب بنته وقال أعطتك إياه، فهذا ليس عقدا عند كل الناس. أما إذا كان عند العقد، وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة أعطيتك بنتي فيقول قبلت إن هذا عقد فهو عقد. طيب، وقوله ونحوها أي نحو العقود، مثل الفسوخ والوكالات وغيره، هذه أيضا يرجع فيها إلى العرف، وليس لها شيء مقيد. فمثلا لو أن المرأة يعني مثال ذلك، نأتي بأمثلة، خالع زوجته، وهو أن والخلع أن يفارقها بعوض. فقال: خالعتك على 100 درهم. هذا صحيح. قال: فاديتك على 100 درهم. صحيح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ لأن هذا أيضا جاء بالقرآن، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، فارقتك على 100 درهم. صحيح. طلقتك على 100 درهم. يصح. لكن هل يكون طلاقا أو يكون فسخا؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول هذا طلاق على عوض، ومنهم من يقول هو فسخ. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: كل فراق يدخله العوض فهو فسخ. وفائدة قولنا فسخ أنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلو قدر أن هذا آخر فراق لها، يعني قد فارقها قبل ذلك 2 مرات، فإن قلنا إنه طلاق بانت منه بينونة كبرى، وإذا قلنا إنه فسخ بانت منه بينونة صغرى، أي أنه يتزوجها بالعقد. ولكل من القولين دليل، لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس أن الرسول قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ظاهر هذا إذا كان محفوظا أن الخلع إذا ورد بلفظ الطلاق فهو طلاق. طيب، خليتك، يقول الرجل لزوجته: خليتك، اشهد يا فلان أني خليت زوجتي، هل هو طلاق أو لا؟ المذهب ليس بطلاق، بل هو كناية. والقول الثاني أنه طلاق، لأن هذا صريح عند كثير من الناس، لأنه قال: خليت زوجتي، ليس المعنى خليتك تلعب، خليتها أي فارقتها. فما دل على الفراق بأي لفظ كان فهو طلاق، بناء على هذه القاعدة أن كل شيء لم يحدده الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقول في قول من قد حقق، أي في قول العلماء المحققين، وأنه لا فرق بين عقد وعقد، ولا فرق بين عقد وفسخ. ومنهم، أي من المحققين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس. طيب، سبلت بيتي، يكون وقفا؟ وقفت بيتي، يكون وقفا. وعلى هذا فقس، يعني بمعنى أننا لا نحتاج إلى أن نضرب أمثلة كثيرة، ما دمنا عرفنا القاعدة نمشي عليها. ثم قال: واجعل كلفظ كل عرف مضطرب، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذه أيضا من القواعد، العرف المضطرب كاللفظ. يكون كالشرط. مثال ذلك: استأجر مني رجل بيتا، فإذا به يربط فيه الحمير والبغال والإبل، ويصعد الظأن يجعلها في المصباح. نعم، وقد استأجره مني لإيش؟ للسكن. فجئت إليه: ما هذا؟ قال: أنا استأجرت البيت وملكت منافعه، فلي أن أنتفع به بأي وجه من الوجوه. نقول: لا، الشرط العرفي إيش؟ كالشرط اللفظ. ومن ذلك أيضا الهدايا، تهدى للإنسان وقد جرت العادة أن هذا أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيلا له في البيع؟ حميد؟